حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قول وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم دونها كتاب راحوا ما تحروا. كذلك كما سمعتم وقد أحطنا بما لدي بالقرنين الخضراء. ثم أتبع سببا واصل الزحف حتى إذا بلغ بين السدين الشد والسد بمعنى واحد ما يسد به الفراغ قراء السدين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا برابرة لا يفقهون ولا يفهمون. وهذا كله أخبار الله عز وجل ما أخبار البشر. ماذا قال لهم ماذا قالوا له؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هذا هؤلاء القوم الذين وجدهم حفاة غراء اشتكوا له من يأجوج ومأجوج كانوا يخرجون عليهم ويأكلونهم نساء وأطفال ورجالا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا أي خراجا مالا عوض عن عملك معالا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا عرضي أموالهم ورجالهم على أن يبري بينهم وبين لأن فتح بين جبلين قد تكون 50 ميل ما ندري هذه الفتحة كم. كانوا يأتون منها ويختطفون النساء ويأكل الأطفال ويعودون إلى أرضهم وراء الجبال. فعرضوا على ذي القرنين هذا العرض السليم ماذا قالوا؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أجابهم بماذا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير ما أعطاني الله من هذا المال وهذا القوة أحسن مما تريدون أن تعطوني أنتم. ما مكنني فيه ربي خير إذن ساعدوني بقوة ساعدوني برجالكم وأموالكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. الردم السد لكن أقوى السد أخف وردم قوي لأنه صواب خزاء. أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأ العمل فقال آتوني زبر الحديد. الزبر زبر زبرة من الحديد قطعة من الحديد موجودة كالحجارة حتى جاءوا له بالزبر زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين يعني وضع حديد أولادنا حديد أولادنا وبنى الجدار كذلك بالحديد والحجارة أولا. ثم قال ماذا؟ قال نعم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين ساوى بينهما في الارتفاع بين الجدار بالحديد والحجارة حتى ساوى بين الصدفين. هنا قال ماذا قال؟ انفخوا النار حتى تحترق انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا فصب عليه النحاس ونفخوا فكان نارا متأججا ومن ثم أصبح لا يمكن أبدا هدمه بحال من أحوال الله إن شاء الله. آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا ما قدروا أي يجوز وما يجوز أن يظهروه أي يطلعوا فوقه وما استطاعوا له نقدا من أسفل يحفرونه. هنا اسمعوا ما روى أحمد. قال روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته أن يجوز وما يجوز جاء أن يأجوج ومأجوج يحفران يوما السد يحفر يحفر مرة ثانية. روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاصته، وهو أن يأجوج ومأجوج يحصان يوما السد حتى يحصان يوميا السد حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون غدا نتم حفره أو نتم حفره، وإذا جاء الغد حفروا ولم يقولوا إن شاء الله، حتى إذا جاء وعد الله قالوا إن شاء الله ففتح لهم. مرة ثانية، هذا الحديث أهم ما عندنا. روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاصته، وهو أن يأجوج ومأجوج يحفران يوميا السد حتى إذا كادوا يخرقونه يقولون غدا نتم حفره، وإذا جاء الغد حفروا ولم يقولوا إن شاء الله، حتى إذا جاء وعد الله قالوا إن شاء الله ففتح لهم. هذا الحديث قلت لكم ينبغي أن لا ننساه، لأن أحد المعاصرين السلفيين ألف رسالة أو كتابا نسيت اسمه ينفي في وجود يأجوج ومأجوج، يقول هم اليابان والصين و الموجودين الآن. عرفتم؟ ونحن نؤمن بما أخبر الله تعالى به. أما قال تعالى حتى إذا جعله دكا، هل السد متى يفتح لهم؟ عند يوم القيامة ولا لا؟ أين يوم القيامة؟ متى عرف الناس الطرق اليابان والصين؟ من قرون ولا لا؟ مع العلم بأن خروج يأجوج وماجوج يأجوج وماجوج من علامات القيامة الكبرى. مرة ثانية، وجد من يقول يأجوج وماجوج هم الصين واليابان وما إلى ذلك من دول الشرق، ثبتتم؟ ومعنى هذا أنه حاط بالكرة الأرضية وما بجد في هذا وهو خطأ، والله إلى الآن ما استطاعوا أن يعرفوا الأرض كاملة وهم في حدود محدودة. ثم قول ربنا حتى إذا جعله دكا، حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا، وعد ربك متى؟ يوم القيامة. بين لنا الرسول أنه يوم القيامة من أشراط الساعة الكبرى أن يخترق يأجوج ومأجوج السد ويخرج فيشرب حتى المياه الموجودة بين الناتين. ومرة ثانية، ما نصدق أنهم أطافوا بالأرض كاملة وعرفوا ما فيها، وإن قالوا وكذبوا ما قالوا طلعنا القمر ولا لا، وبعد 40 سنة بين الكذب وقالوا كذبنا وطلعنا. الذي نسبوه قال ما طلعنا ولا رأينا القمر، كذب. فنؤمن بآيات الله كما هي. واسمع، قالوا يا ذا القرنين، يخاطبون ذا القرنين الملك السلطان المؤمن النبي، يأجوج ومأجوج قبيلتان من أولاد يافث بن نوح عليهم السلام، نوح يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض، يأجوج ومأجوج قراءتان سبعيتان مهموزة ومخففة، يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالتجربة، لأنهم شاهدوا يخرجون من ذاك السد ويفعلون العجب. قال ما مكنني فيه ربي خير أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد وضعها مع الحجارة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نار قال آتوني أفق عليه قطرة، أي النحاس المداد. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يتجوزوا فوقه ويجازوا ولا أن يحفروا أسفل كما علمتم إلى الآن والله يحفرون. وقد علمتم كلمة إن شاء الله لها قيمة ولا لا؟ لا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهم كل يوم يقولون غدا ننهي ونخرج للبشرية، فلما جاء الوقت وحان الحين قالوا إن شاء الله انهدم الردم وخرجوا. فما استطاعوا، واستطاعوا بمعنى استطاعوا بمعنى واحد،

رفعت صوتك أن لا إله إلا الله ما يستجيبون. هؤلاء أصحاب النفوس الخبيثة وأهل جهنم. وهذا كل عائد إلى ما علمتم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من ياجوج ياجوج من العرب من الترك من العالم، من زكى نفسه وطهرها بمادة الإيمان وصالح الأعمال وأبعدها ونقاها من الشرك والمعاصي والآثام فبقيت زكية طاهرة نقية، هذا والله أفلح. ومعنى أفلح شق طريقه إلى الجنة ونجا من النار. قد أفلح من زكى نفسه. مواد التزكية عندكم يا عباد الله في صيدلية محمد رسول الله، هذه العبادات من الصلاة إلى الصيام إلى غيرهما كلها أدوات تزكية للنفس البشرية، على شرط أن تكون خالصا لوجه الله وأن تؤدى كما أمر رسول الله بهذا الشرط. المادة المزكية للنفس لابد أن تكون مما شرع الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تخلصها لله، ما تلتفت إلى غير الله لأن الرياء محبطة للعمل. ثالثا أن تؤديها كما بينها رسول الله، لا تصلي كما تهوى أنت أو كما هي فلان فلان، تصلي كما بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون. وبذلك ننجو ونسعد. وقد خاب وخسر من دسى نفسه، أفرغ عليه أقمام الذنوب والآثام بعد الشرك والعياذ بالله والكفر بالله. والله نسأل أن يتوب علينا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا مشروعية الجعالة، وذلك للقيام بالمهام من الأعمال. ما معنى مشروعية الجعالة؟ ويجوز لي أن أقول خذ سيارتي وادفعها إلى بيتي نعطيك 10 ريال، هذه الجعالة. احمل لي هذا الكيس الدقيق إلى البيت نعطيك 10 ريال، هذه الجعالة. من أخذناها من هذا الآية؟ على أن نجعل لك خرجها، أي جعالة مشروعة في الكتاب والسنة. نعم. ثانيا فضيلة التبرع بالجهد الذاتي والعقلي. فضيلة التبرع بالجهد للجهد الذاتي والعقلي. بالجهد الذاتي والعقلي. من أخذنا هذا؟ والقليل ما تبرع قال ما أريد مالكم ولا نخرج جعالة، أنا متبرع بجهدي وعقلي. إذن التبرع لوجه الله ما يقابل ما يقابل به ثمن لوجه الله، سواء بالعقل يبين للناس بالهداية أو بيده ورجليه يحمل لها مشياء، هذا مشروع بنص هذه الآية. التبرع بالجهد والعقل. ثالثا مشروعية التعاون على ما هو خير أو دفع للشر. من أخذنا مشروعية التعاون على الخير وعلى دفع الشر؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أزمة. كل آية لها هداية عباد الله. وسبحان الله، مشروعية التبرع بالجهد والمال والطاقة. نعم. رابعا تقرير وجود أمة يأجوج ومأجوج وأن خروجهم من أشراط الساعة. هذا الذي سألت الله أن يعينني على بيانه وخفت أن أنساه. اعتقدوا أن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من أولاد يافت بن نوح وراء الجبال، وهم محصورون هناك يأكلون الأعشاب، يأكلون بعضهم بعضا، يأكلون المواليد، لا تسأل كيف يعيشون أحياء. وأن يوما من الأيام والله سيختلقون السد ويخرجون ويتدفقون في الأرض، وتحصل بين وبينهم محن وعجائب. أخبر القرآن بهذا ورسول. نأخذ بقول واحد لأن الطائرات لنا حاطت بالدنيا ما حاطت ولا عربت. نعم. أعيد. يقول يأجوج وماجوج اثنان عجميان يهمزان ولا يهمزان. يأجوج وماجوج اثنان عجميان ليس بعربيين، مهموز وغير مهموز، يا جوج وما جوج أو يا جوج وما جوج، قراءة نافع وحافظ. نعم. وهما ابنا يافث بن نوح عليه السلام. وهما ابنا يافث بن نوح عليه السلام، لأن نوح ترك سام وحام ويافث. سام أبو العرب والروم، وحام أبو السودان ومن إليهم، ويافث أبو ياجوج وماجوج. قال ورد وصفهم أن صنفا نصيفا منهم قال ورد وصفهم أن صنفا منهم يفرش أحدهم أذنه وينتحف بالأخرى. ورد وصف في أحاديث كثيرة ورواية عن بني إسرائيل وغيرهم أن بعضهم من يتغطى يفترش أذنه لطولها ويتغطى بأذنه العليا. قال ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه. ولا يمرون بفيل ولا ذيب ولا خنزير ولا وحش إلا أكلوه، هذا واقعهم الآن. نعم. قال ومن مات منهم أكلوه. ومن مات منهم أكلوه أيضا. مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان. لما يخرجون المقدمة تصل الشام أولا، وآخرهم بخراسان، يأتون من وراء خراسان. يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. يشربون أنهار المشرق أمامه وبحيرة الطبرية. وما بحيرة الطبرية؟ قال وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم. وذلك يوم يفتح سدهم ويهدم. من يهدمه؟ هم بإذن الله تعالى، لما يقول إن شاء الله غدا يفتح لهم. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى، عصا منها يأجوج وماجوج. وآخر الهدايات تقرير البعث والجزاء. تقرير البعث والجزاء، ما معنى البعث؟ الخروج من القبور أحياء. ما معنى الجزاء؟ الحساب على العمل، ثم إما الجنة دار السلام وإما النار دار البواب. يقول السائل الكريم يقول إن شاء الله يلهمهم الله، كذا ألف سنة ما عشرات الألف ما قالوا، هم الآن يحتضرون منذ أن كانوا ما ألهموا كذب إن شاء الله، آخر يوم يلهم الحافظون إن شاء الله. توفيق من الله عز وجل. والسلام عليكم معاشر المؤمنين. غير ما واحد يطلب منكم الدعاء، فبسم الله تعالى ندعو وأمنوا والله يستجيب. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين بارعين، ندعوك أن تشفي هؤلاء المرضى. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم وعزل بكبائهم يا رب العالمين، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك، فاكشف ضرنا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطلا، وطهرنا ظاهرا وباطلا، واجعلنا من صورة عبادك الصالحين، وتوفنا وانت راضي عنا، والحقنا بالمؤمنين المؤمنين الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.